وليست طلبا يطلبها الإنسان. فأنت الذي تطلبه هو الاستقامة، الذي تطلبه أن تستقيم على أوامر الله بالامتثال وتجتنب النواهي والمحرمات والزواجر، هذا هو الذي يطلبه الإنسان. أما الكرامة فتبقى هبة ومنحة من الله، فإن وهبك الله سبحانه وتعالى كرامة لسبب من الأسباب فذاك، وإن لم يهبك أي كرامة فإن هذا ليس فيه نقيصة في دينك وليس فيه ضرر يعني على دينك. لذلك قلنا بأن الكرامات في زمن التابعين أكثر منها في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إذن بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى هذا الفصل. هذا الفصل أراد المؤلف رحمه الله أن يبين المنهج الذي ينبغي أن يعتمده المسلم حتى يكون له تصور صحيح لا في جانب العقائد ولا في جانب العبادات ولا في جانب المعاملات. يعني فالإنسان لابد أن يكون له منهج يسير عليه، ولا بد أن تكون له أصول. الإنسان لا بد أن تكون له أصول، وبهذه الأصول يفهم دينه، يعني يفهم بهذه الأصول وبهذا المنهج يفهم به الدين. يعني ما هي الطريقة، ما هي الوسيلة، ما هي الأصول التي تعتمد عليها يعني في فهمك للدين. ويعني سلامة المنهج أيها الإخوة هذه من أعظم النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد. أكبر نعمة يعطيك الله سبحانه وتعالى أنه يعطيك واحد التصور صحيح، يكون عندك واحد التصور اللي هو صحيح. فإذا كان لك تصور صحيح وأصول صحيحة فإنك تكون بإذن الله تعالى مهتديا على قدر ما معك من العلم، على قدر ما معك من العلم ولو قل، سواخ يكون عندك غشوية العلم مع صحة التصور وسلامة المنهج تكون مهتديا. وإذا ما كانش عندك تصور صحيح ولو كنت واسع العلم ولو كنت بحرا في العلم فإنك ستضل، لأن العبرة هنا بحسن التصور أو بفساده، بصحة التصور أو بعدم صحته، بسلامة المنهج أو بعدم سلامته. يعني فالإنسان عليه أن يسأل الله عز وجل أن يكون له تصور صحيح ومنهج سليم حتى يكون مهتديا. وإلا رأي قدر الإنسان يكون عنده علم كثير ولكنه ضال، كما قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إما أضله الله على علم منه سبحانه وتعالى أو أضله الله على علم من العبد، يعني العبد مع ما عنده من العلم فهو ضال. علاش؟ لأنه اتخذ إلهه هواه، يعني تتبع غير الهوى دياله. وراك تعرفوا يعني الآية اللي يذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وتصور هذا، قال لك الله سبحانه وتعالى آتيناه آياتنا، عنده علم. قال المفسرون: أعطاه الله تعالى الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني هذا إنسان مش إنسان سهل، إنسان عنده علم ولكن انسلخ منها فأتبعه الشيطان، تبع الشيطان وتبع الهوى فكان من الغاوين. قال الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. ما معنى أخلد إلى الأرض؟ أخلد إلى الأهداف الأرضية كالسمعة والمال والجاه والمكانة والرفعة. لأنه خصك أيها العالم غير تكون في هوى الناس، غير تبع الناس في أهوائهم، غادي يعطيوك ما تريد إن أردت المال يعطونك إياه، وإذا أردت الجاه يعني ملكوك، وإذا أردت الرفعة رفعوك، ولكن بشرط غير وفقهم في أهوائهم، غير تبعهم في الهوى ديالهم غادي يهزوك للسماء، ولكن من بعد غادي يخبطوا بك الأرض، لأن الله تعالى قال ومن يهين الله فما له من مكرم، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. واتبع هواه، شوف المثل اللي أعطاه الله تعالى، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن راه ماشي الإنسان إذا كان عنده علم بالضرورة أنه يكون عنده هداية ولا يكون عنده منهج سليم، لا ماشي بالضرورة. وراه مر معنا في باب القدر قول يحيى بن يعمر يعني وحميد بن عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. إذن لابد أن يكون للإنسان منهج سليم، أن يكون للإنسان منهج سليم، لأن بعض الناس كيظن بأنه غير إلى قرأ بزاف غادي يهتدي، ولا إلى حفظ بزاف غادي يهتدي، أو المهتدي هو الأقرأ والأحفظ والأعلم، هذا غير صحيح. يقدر يكون الأعلم منحرف ومن دونه مهتد، وهذا أمر تشهد به العقول الصحيحة ويشهد به الواقع، هذا أمر يشهد به الواقع. تجد في المجتمع من هو أذكى منك وأعلم منك وأبحر منك في العلوم وتجده منحرفا، وفي نفس الوقت تلقى واحد الإنسان اللي هو متواضع وبسيط، لا في الجاه ولا في المال ولا في المعلومات، ووفقه الله سبحانه وتعالى وهداه، وتلقاه موفق ومسدد، يعني تلقاه موفق ومسدد. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى منحه منحة إلهية وربانية هي نعمة الهداية. أعطاه الله تعالى حسن التصور باش يختار أشنو هو الأفضل وشنو هو الأسلم. إذن فسلامة المنهج هذا راه أمر لا بد منه، ويجب أن نراقب قلوبنا وأن نراقب تصرفاتنا وأعمالنا حتى ننظر هل نحن على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، هل نحن على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، واش حنا تبعي المنهج ديال الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا تبعي المنهج ديال الأهواء ديالنا، الحاجة تنقلبوا غير اش بغاو، يعني اش بغات النفس، اش بغى الهوى، اش بغى المجتمع، اش بغات يعني التقاليد، ما تنقلبوش اش اللي بغى، اش اللي بغى الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك مما يدل على أهمية هذا الأمر موقف للإمام مالك رحمه الله تعالى. جاء عنده واحد الإنسان قال لي أريد أن أجادلك، قال لي أنا بغيت نتجادل معك، طبعا في الدين، يعني هذا السيد بحال هذا شي فكرة جديدة وجيب شي فكر جديد وبغى يناظر فيه الإمام مالك. قال لي الإمام مالك أرأيت إن غلبتني وإلى قاعد جادلت معك وغلبتني، قال لي تتبعني، إلى غلبتك خصك تبعني. قال لي وإن جاء رجل آخر وهو أجدل منا فجادلنا فغلبنا، لأن الجدال أمر نسبي، أنت إلى عرفتي فيه شوية واحد عرف فيه بزاف، أنت إلى غلبتني بخمسة في المية راك إلى عرف 10% ديال الجدال. قال لي وجاء هو أجدل منا فغلبنا، قال لي نتبعه بمعنى نخليه منهجنا ونتبعه هذاك الغالب. قال لي وإن جاء ثالث وهو أجدل منا جميعا فجادلنا فغلبنا، قال لي نتبعه. هو يقول الإمام مالك يا هذا اذهب إلى شاك مثلك، كونك تتقلب غامعة من تنظر، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم ارتياح لما عندك، أنت ما مرتاحش بدل هذاك الشيء اللي عندك وما مطمئنش ليه، داك الشيء باش أنت كتقلب مع من تناقش، ومستعد بداية أن تتزحزح عنه إذا غلبك الخصم. إذن واش أنت عندك بعد شيء يقين؟ فما عندكش اليقين. قال لي راه أنت يعني أنت شاك، أنت شاك. قال لي والله الله يرحم الوالدين، اذهب إلى شاك مثلك، سير لعند شي واحد حتى هو شاك في أمره، وهذاك سير تناظر معاه، أما أنا فأنا على يقين من أمري. يعني أنا من هذا المنهج اللي أنا غادي فيه هو منهج يقيني، ما عندي في أدنى شك. طبعا الإمام مالك رحمه الله منين اكتسب هذه الثقة؟ هذه ليش كانها ثقة؟ منين هو اكتسب هذه الثقة؟ جابها لأنه شد في المنهج ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والمنهج ديال السلف، ديال السلف الصالح، شد في منهج الصحابة ومنهج التابعين، المنهج اللي كيسميه المنهج القديم. يعني عليكم بالعتيق كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني قال له عليكم وعليكم بالعتيق، يعني عليكم بالأمر القديم. فالإنسان ليش في المنهج اللي فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم واللي فيه الصحابة، ولا لشك أنه سيكون على يقين من أمره. إذن سلامة المنهج وحسن التصور هذه من أعظم النعم التي ينعم الله بها على العبد. اللي ما عندوش سلامة المنهج تيكون مذبذب، وتيكون مضطرب، وتيكون شاك، فتجده دائما مذبذبا، كل مرة تبان في شكل، كل مرة تبان في شكل. هذا هو مظهر من مظاهر التذبذب، كل مرة يقول كلام، وكل مرة تلقاه متناقض. أما من كان له منهج تجده لا يتناقض، اللي عنده واحد المنهج ما كيتناقضش فيه، لا يتناقض، يعني ما كتلقاش كيتناقض وكيتلون، يتلون في دين الله سبحانه وتعالى، لا، كتلقى عنده واحد المنوال يسير عليه. لأنه من الصفات ومن الميزات ديال دين الإسلام هو هذاك، يعني هو عدم التناقض. الإسلام ما فيش تناقض، من أوله إلى آخره يسير في منوال واحد. فالإنسان اللي كيمشي في الإسلام الصحيح هو كذلك خصو يكتسب الصفة، ما يكونش متناقض، ما يكونش متلوين، ما يكونش مذبذب، ما يكونش شاك. واحد المرة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لك كلما جلس مجلسا من مجالس الذكر أش كان تيقول؟ وهذا رواه أبو داود يعني في كتاب السنة، يعني من السنن، وسنده صحيح. يعني قال كان تيقول الله حكم قسط، الله حكم قسط، هلك المرتابون. الله حكم قسط يعني حكم عدل، يعني الله سبحانه وتعالى حكم عدل، هلك المرتابون. قال لي شك يهلك، قال لي شك يهلك، ولكن شكون اللي كيثبت؟ هو اللي عنده اليقين، اللي عنده اليقين هو اللي كيثبت. اذا باش الانسان يكون ثبت خصو يكون عنده منهج، وتكون عنده اصول دائما يرجع اليها. إذا كانت عنده أصول دائما يرجع إليها، كتكون هذه الأصول تحكم مجالات حياته كلها، وهي اللي غادي يذكر لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هالأصول من أصول أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. بمعنى أي واحد فينا اللي عنده الظاهر والباطن، أي واحد فينا عنده ظاهر وباطن. الظاهر هو ما يراه الناس، والباطن هو القلب الذي يراه رب الناس سبحانه وتعالى. إذن هذا هو ظاهرنا وباطننا. فنحن ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. ها منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. لذلك أهل السنة يعملون على أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا في المظهر ولا في المخبر. يعني أهل السنة يخدموا على إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن. فإصلاح الظاهر يكون بأن نلتزم السمت الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سنن الفطرة كحلق العانة ونتف الإبط، وكذلك إعفاء اللحية وقص الشارب، ويعني لبس اللباس الشرعي الذي ليس فيه إسبال وليس فيه شهرة وليس فيه ألوان مثل المعصفر والمزعفر إلى غير ذلك. يعني هذه أمور تصلح الظاهر وتقلم يعني الأظافر ونظافة الثياب ونظافة الجسد، وأن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فيجب أن تظهر يعني هذه النعمة عليه، كما شاف النبي صلى الله عليه وسلم رجل يلبس أو يلبس ثوبين خالقين، لبس قدام يعني ثياب قديمة، ويقول لي النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله واش هذا ما عنده ما يلبس غير هذين الثوبين؟ قال لي جابر بلى يا رسول الله، ثوبان جديدان كسوته إياهما، هما لكن غفل عيبة اللي هي البليزة ديالو. قال لي مره فليلبسهما. مشى فعلا حيد هذاك الثياب القديمة لبس الجديدة، هو يشوفه النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجديد مع العلم وغادي يسرح وراه غادي يسرح الجمال اش بيدير، يعني نقولوا راه الأنسب ليه يلبس القديم، ولكن ومع ذلك قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ملي شافوا لبس هذيك ثياب جديده وجملات وبيناتهم في واحد الشكل اخر، ويقول لي ما له ضرب الله عنقه، اليس هذا خير له؟ ما له ضرب الله عنقه، اليس هذا خير له؟ هذا ضرب الله عنقه يبحل بتقول دعاء، دعاء عليه بان تضرب عنقه، ولكن هذا من الالفاظ بحال تكلتك امك بحال تربت يداك بحال كذا. قال لي ما له ضرب الله عنقه، اليس هذا خير له؟ فالرجل سمعوا سمع ديك ضرب الله عنقه ويقول لي في سبيل الله يا رسول الله. قال لي مزيان يتضرب العنق ديالي ولكن في سبيل الله. وكذلك وقع فضربت عنقه في سبيل الله فمات شهيدا رحمه الله ورضي الله عنه. الشاهد أن أهل السنة يقولون بأننا يجب أن نتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وكذلك في الباطن، الباطن اللي هو القلب، يجب أن ننقيه من أمراض الحقد والحسد والكراهية والبغض والشنآن، يعني هذه أمراض، والرياء والرياء والسمعة والكبر والعجب والغرور، هذه كلها أمراض فتاكة وأمراض قاتلة. فأهل السنة والجماعة يأمرون ويحثون المتمسك بالسنة أن يصلح ظاهره وباطنه، أن يصلح ظاهره وباطنه. لذلك واحد الكلمة يقولها الناس تقول لك علاه بقات في اللحية والقشابة، أشوف هذا شنو فيه، شوف هذا شنو فيه. احنا تنقولوا هذا الكلام غير صحيح، اللحية والقشابة هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان ذا لحية وقميص وتقصير وأخطأ ما نقولش ليحيد هادو مادام تكدير الغلط، لا، وإنما نقول له لقد أذنبت وأخطأت وأجرمت ويجب عليك أن تتوب إلى الله، ويجب عليك أن تتوب إلى الله. ما تقولش ليه ولا كدير شي غحيد هذيك اللحية كما تقولوا دابا الناس، هذه تربية خاطئة، هذه تربية خاطئة، لأن الإنسان إلا كيدير خطأ وصواب، إلا كيدير خطأ وصواب تقره على الصواب وتصلح له الخطأ وكتصلح ليه الخطأ لا تقره عليه، لأن من صفات أهل السنة والجماعة الإنصاف مع الموافق والمخالف، اللي دار الغلط الغلط سواء كان موافقا أو مخالفا، واللي دار صواب راه صواب كان موافقا أو مخالفا. إذن اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. الفكرة اللي كتقول لا سيدي خصنا نعتمدوا غير على إصلاح القلب فقط، هذه ماشي تربية ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كيربي الصحابة باش ينقيوا قلوبهم من الأمراض الخفية التي لا تظهر لجل الناس، وتيربيهم كذلك باش يصلحوا الظاهر ديالهم. راه واحد الصحابي كان تيمشي وشاف النبي عليه الصلاة والسلام أو شاف يعني شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسبل الثياب، ويقول لي يا هذا ارفع ثوبك ارفع ثوبك. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني أحمش الساقين. قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا ثيابه إلى أنصاف ساقيه صلى الله عليه وسلم. وما قالش لي لا واخا انت دير الإسبال ماشي مشكل، شوف غير القلب شنو فيه. لا، هذه ما عمرها كانت تربية ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. كيربي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة باش يصلحوا ظاهرهم ويصلحوا حتى الباطن ديالهم. إلا زين احنا وبغينا نقولوا لا سيدي غادي نعتنيوا بإصلاح الظاهر فقط والباطن خليه منه لله، هذا غلط في التربية. ولا نعكسوا أجي نعتمدوا احنا غير على إصلاح الباطن ونخليه الظاهر ما نعتمدوش عليه، هذا غلط. يعني المزاوجة بين الأمرين هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك إلى مشينا الكتب السنة غادي نلقاو فيها كل شيء، غادي نلقاو فيها العقائد التي تصلح القلوب، ونلقاو فيها العبادات اللي هي ترويض للبدن في الطاعات الصلاة والصيام النوافل كذا إلى آخره، وغادي نلقاو كذلك الجانب ديال الأخلاق والمعاملات اللي كتعلق بالظاهر واللي كتعلق حتى بأعمال القلوب. كل شيء هذا الشيء غادي نلقاو في كتب السنة. وإلا خدينا غير على سبيل المثال موطأ الإمام مالك أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم، غادي نلقاو في هذه المسائل كلها اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أما اللي يقول لك ودي وأنتم حاضين غير الإسبال غير هذه، لا احنا مش حاضين غير الإسبال ولا هذه، بل منهج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الإصلاح هو منهج شامل. والإنسان من اللي انت كتبغي كتخاطبه بأبرز خطأ يظهر لك. يعني ما غاديش يجي الإنسان تقول لي شوف انت فيك الكبر، أنا انت باش عرفتي فيه الكبر، انت فيك الحسد باش عرفتي. اللهم تيلي بلك شي موقف ينبئ على أنه كاين كبر، هنا تقول لي شوف احضر راه كاين لوثة كبر. دار شي موقف بان فيه الحسد تقول لي الحسد راه احضر يعني من الحسد. وإلا بان فيه شي خلل ظاهر كتعالج هذاك الخلل اللي هو ظاهر. إذن فمنهج أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وهذا هو اللي كيتسمى تعظيم السنة. كيتسمى تعظيم السنة، يعني خصنا تربى في قلوبنا تعظيم السنة، لأن السنة في قلوبنا قد اغبرت ونسج عليها الغبار. يعني السنة وتعظيمها في قلوبنا ولا يعني نجت عليه الغبرة. بل احنا ولينا قاع تنتداولوا هذه القضية، تقولي هذه غير سنة، تقولي هذه راهير سنة. يعني كيف هذه غير سنة؟ ما معنى غير سنة؟ الصحابة ما عندهمش هذا المفهوم، هذا ما عندهمش هذا المفهوم ديال هذه ما كاين بس راهير سنة، هذه راه غير سنة. لا هذا غلط. الصحابة كانوا تعظموا السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت كبيرة أو صغيرة، يعني كانوا تعظموا السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا غير الموقف ديال عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع ابنه حينما حدث عبد الله بن عمر بقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني شوف غير هذا الموقف ديال تعظيم السنة في قلوب الصحابة، تعظيم السنة في قلوب الصحابة. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال له يعني راه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال يعني واحد ولد عبد الله بن عمر اسميته بلال، قال والله لنمنعهم، أو الله تنمنعهم. قال لي راه تا يقولوا لنا بغاو المسجد وهم راه بغاو السوق، تيديروا المسجد غير وسيلة باش يخرجوا من البيت. فماذا فعل عبد الله بن عمر؟ فجاء في البخاري فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا سيئا ما سمع عبد الله بن عمر يسب بالله. يعني شوف هذا الموقف، سب عبد الله بن عمر ابنه سبا سيئا، كيف ما تنقولوا احنا سمعوا خلوا ودنيه باش عمرو ما بقي يقول هذا الكلام، لان عبد الله بن عمر كانه فهم أنه يعارض بكلامه كلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف التربية اللي خصها تكون عند المسلم. المسلم خصو يعظم السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعظمها في قلبه، يعظمها في قلبه ويتعامل معها بتعظيم، ما يتعاملش معها بالاستهانة. وجاء في أحد الرواية بأنه هجره، هجره وما كلمه، باب التربية والتأديب والزجر للأمثال، باش عمر شي واحد ما تسول له نفسه أنه يعارض بكلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باش يعارض بكلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني موقف حقيقة مشرف لعبد الله بن عمر، حيث نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصرة العظيمة. وإلى جنبه كذلك عبد الله بن المغفل، عبد الله بن المغفل رضي الله عنه، يعني كان يعني دايز من طريق القخور أو لشي قريب دياله يخدف بالحصى، يعني كيضرب بالحجر الصغير، يعني كيضرب بها كام. هو يقول لي يا هذا راه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدف وقال إنه لا يصيد صيدا إنما يفقأ العين ويكسر السن. قال لي هذا الحجر كيضرب راه ما كيصيد لك الصيد، راه يقدر تقيس شي واحد في عينيه وتقبها له، ولا تقيس شي واحد في سنته ترسى له، بمعنى هذا العمل ما منه حتى شي فائده. الى بيتي الرمي سير تدرب، راه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجوز لك انك يعني ترمي بالنبل، وقال لك لا يعني كل لهو يلهو به الانسان فهو باطل الا تاديب الرجل فرسه وحديثه مع اهله ورميه بالغرض. الرمي بالغرض يعني يديروا الناس واحد الغرض يبداو يرميو باش يتدربوا على، يتدربوا على الجهاد ويتدربوا على الرمي. هذا ما كاين باس، لكن هذا الحجر الصغير اش الفائده منه؟ عابت بلا فائده، لا يصيد صيدان ولا تستعمله في جهاد ولا اي شيء، غادي تكون هاي شي مفسده، تقيس شي واحد في عينه ولا في السن ديالو. المهم هو حدثو بالحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ومشى، رجع لقاه مازال كيخدف بحال زعما هذاك الحديث لا يعنيني في شيء، لا يعنيني في شيء. فهنا عبد الله بن مغفل قال انا اراني احدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخذف ولا زلت تخذف، لا يجمعني واياك سقف واحد، لا يجمعني واياك سقف واحد. يعني واش انا نقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يعني متشدد؟ لا، ولكن هذا هو تعظيم السنه، لان هذه هي التربيه اللي تربوا عليها الصحابه، خصهم يتربوا على تعظيم سنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم بين يديها شيئا. لذلك يعني شوف الصحابة الموقف الأدب ديالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ديك الساعة فاش جاو غزوة الأحزاب، يعني فاش جاو الأحزاب وأحاطوا بالمدينة وأحدقوا بها، وكانت كما تنقولوا حنا الحسابات المادية تقضي بالهزيمة الساحقة للمسلمين. أولا جيش صغير وهذوك جوا 10,000 والنبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش هذا العدد، ثم يعني المسلمين اللي هما قلال كاينين معهم النساء والصبيان والضعفاء، والأكثر من هذا هو أن العدو الخارجي يعينه العدو الداخلي اللي هو اليهود بنو قريظة، ومعهم المنافقون اللي هما فوسط المسلمين. بمعنى الحسابات المادية كتقتضي بأن راه المسلمين راه مهزومين شر هزيمة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما بغاش يرمي بالصحابة الهلاك، بيحافظ عليهم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس الأنصار والمهاجرين والأوس والخزرج ويقول لهم شنو رأيكم نتصالحوا مع هاد الناس على نصف تمر المدينة. نقول لهم غادي نعطيكم النص ديال الغلة مقابل ترجعوا في حالاتكم. يعني بغى النبي صلى الله عليه وسلم يدير هذا الإجراء وخفيه الدل وفيه المهانة للمسلمين، ولكن على الأقل ما تعرضش المسلمين للهلاك المحقق. فشوف الأدب هذا اللي داروا الصحابة، قالوا يا رسول الله أهذا أمر من الله أم هو من عندك؟ واش هذا شرع؟ راه ما عندنا ما نقولوا قدام الشرع، وإلا كان هذا غير من رأفة ديالك بينا فيا رسول الله ما أعطيناها لهم في الجاهلية فكيف نعطيها لهم في الإسلام؟ قال لي احنا قام كنا قال لي نعطيها لهم في الجاهلية وكنا مشركين، كان عبدوا الأصنام، ما كنا سوين والو، وكنا ما نعطيهمش إلا لبغينا نكرموهم بالضيافة ولا نبيعوا لهم. قال لي ونجيوا للإسلام اللي عزنا الله تعالى بهذا الدين وشرفنا الله بهذا الدين ونتدلوا لهم أبدا. فالشاهد عندي شوف الآداب ديال الصحابة مع السنة والتعظيم ديالهم للرسول صلى الله عليه وسلم. الموقف كذلك فاش بيخرجوا في غزوة أحد، يعني نفس الشيء ملي استشر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة قال لهم واش نخرجوا لهم ولا نقاتلوا هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الأحسن نقاتلوا هنا، نبقاو هنا حتى يجوا عندنا ونقاتلوهم في الدور. الصحابة ما رضاوش، قالوا لا يا رسول الله، زعما دخلوا علينا في الجاهلية ودخلوا علينا في الإسلام، حنا نخرجوا لهم. فعلا مشاو تشاوروا بيناتهم ويقولوا نزرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حشومه كاع، بحال النبي صلى الله عليه وسلم اقترح علينا واحد الاقتراح وردينا عليه. شي شويه رجعوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لي يا رسول الله الامر ما بدلك، رحنا عاتبنا نفوسنا في هذه القضيه وقلنا مادام اقترحت علينا الاقتراح خصنا نقدموا الاقتراح ديالك. فلقاو الرسول صلى الله عليه وسلم لبس يعني اللأمه، واللأمه هي اللباس الذي يلبسه المحارب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما لبس لأمته، يعني ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه نضر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. فالشاهد يعني هذه التربية ديال تعظيم السنة في القلوب، تعظيم السنة في القلوب، بل حتى يعني خلفاء المسلمين وعلماء المسلمين كان لهم تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يعني هارون الرشيد، هارون الرشيد رحمه الله تعالى، أنه قال لي كان في مجلس من المجالس دياله وكان عدو واحد العالم محدث وجعل يحدث بقوله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى. يعني هارون الرشيد جالس وعنده في المجلس دياله العلماء، هو انتدب واحد العالم وحدثهم بهذا الحديث، قال لهم حدثني فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى. فقال آدم أو فقال موسى يا آدم أنت الذي أخرجت الناس من الجنة وأشقيتهم. فقال آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. ناض واحد من أهل البدع والأهواء، ناض ويقول لي وأين لقياه؟ قال لي هذا الحوار اللي كتقول دابا بين آدم فين تلاقوا بعدا؟ هذا أشبه يعني هذا السؤال ينبئ بإنكار الخبر، بإنكار الخبر. فقال شهد عندي هو هارون الرشيد كيفاش الموقف دياله، قال علي بالنطع والسيف، جيبوا لي النطع والسيف نصفت هدف فين تلقى آدم وموسى. النطع هو ذاك الجلد وكان يصنع من جلد البقر، إلا بغي يقتلوا شي واحد بين يدي الخليفة كيسرحوا لي ذاك الجلد باش الدم ما يوقعش في البساط، الدم يطحر فسميته. والسيف جيبوا لي النطع والسيف نوري الهدف فين احتج آدم وموسى، انصفتهم تما وراء غادي يبان ليه تما فعلا بأنه راه احتج آدم وموسى. فجعلوا يهدئونه يعني غضب وبدوا كي تيطلبوا عليه تيطلبوا عليه حتى هدأ وعفى عنه. يعني راه هذه التربية ديال السلف كانوا كيعظموا السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم واحد تعظيم عجيب جدا، عجيب جدا. يعني واحد من السلف يقول لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أهون علي من أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها. قال لي شتي نشوف في الجامع العافية شاعلة وما نقدش نطفيها سهلة لي على قلبي، هي غادي تألمني وغادي تضرني في قلبي ولكن ما غادي تضرنيش قد لاش تفي واحد البدعة ما قديتش نغيرها. ها البدعة كاينه ما قديتش ما سوقت ليها إلا أنني نشوف فيها. قال لك الوقع ديال البدعة على قلبي أشد من وقع النار على قلبي. نعم، لأن هذيك البدعة، لأن هذيك النار أش ما تحرق بيصات أو عود، ولكن البدعة لا تتحرقش سنة، تحرق الشريعة، لأن البدعة والسنة ضدان لا يجتمعان. إذن هذا هو تعظيم السنة الذي يجب أن نحييه في قلوبنا. وكلام السلف من الصحابة ومن التابعين ومن علماء المسلمين يعني كثير جدا في هذا الباب. فهذه النماذج اللي ذكرت هي غير غيض من فيض، وإلا رأى كلام السلف في هذا الباب كثير، وقد يعني رواه العلماء رحمهم الله في كتبهم. إذن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ثم اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. من اللي نهضروا على اتباع السنة فلا يمكن أن تفصل عن القرآن أبدا. لذلك هو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذا هو على السنة، قال لك من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي السنة. هذا يعني علاش ما قال اتباع القرآن؟ علاش ما قال اتباع القرآن؟ هذا تحصيل حاصل، لأن اتباعنا للسنة هو اتباع كذلك للقرآن، لأن السنة بيان للقرآن. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة مفسرة للقرآن ومبينة له. ولم يذكر القرآن، لم يذكر القرآن لأن جل الفرق الإسلامية تعتقد أو تقول وتدعي بأنها تأخذ منهجها من القرآن. يعني أغلب الفرق الإسلامية راك يقول لك حنا راك نعتمدوا على القرآن، ولكن يعني بحال بتقول القرآن هو راه مجمع عليه كاع الفرق الإسلامية اللي هي بين قوسين فما يسمى بالحقل الإسلامي، هذا راه تقريبا هما بالإجماع متفقين على القرآن. ولكن في كاين الخلاف، الخلاف كاين في السنة، وكذلك الخلاف كاين في اتباع سبيل السابقين الأولين. هذه المسائل اللي فيها الخلاف هي اللي يركز عليها شيخ الإسلام هنا. القرآن هذا كرا ما في نقاش، لأن هذا محل الإجماع بالجميع، ولكن أهل السنة تميزوا باش باتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. هذا مما يميز أهل السنة عن غيرهم، أنهم لا يعزلون من السنة شيئا ولا ينكرون منها شيئا، سواء كانت في مسائل الظاهرة أو الباطنة. فالكل ينبغي أن يخضع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. عاد المسألة الأخرى هي مسألة اتباع سبيل السابقين الأولين. ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة فإن القرآن حمال ذو وجوه. إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة فإن القرآن حمال ذو وجوه. لذلك يعني شيخ الإسلام هنا قال بأن من طريقة أهل السنة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، يعني هذه تتمة للقرآن، واتباع سبيل السابقين الأولين. يعني فلماذا سبيل السابقين الأولين؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.